حميد مجيد. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل على محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، وصل على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وبعد، صحيفة علي بن أبي طالب يكفي أننا توقفنا عندها في المحاضرات السابقة. محاضرات ولا اثنين؟ اثنين ولا ثلاث؟ اثنين بس؟ طيب كفاية عليها قوي، وتذكروها مذاكرة جيدة، احفظوها حفظا جيدا. ها؟ حتى نسميكم من الحفاظ، جعلكم الله من الحفاظ. ننتقل إلى مناهج المحدثين. الكتاب هذا كما قلت، إن كان لنا في العمر بقية والتقينا معكم مرة أخرى إن شاء الله في السنة الثانية، سيكون هو هذا يعني المحور إن شاء الله في أيضا في العام القادم في مناهج المحدثين. إنما نحن نتناول هنا في هذا الكتاب، بعد الكتابة السنة في القرنين الأول والثاني الهجري، ويمثلها صحيفة علي بن أبي طالب. وفي هذا الكتاب يعني في تطور التأليف حتى القرن الثالث الهجري، والتعرض لبعض الكتب، كتب الستة التي هي تسمى الصحاح الستة، وإن كان ما هي الصحاح، مش كلها صحاح، وتسمى أصول أيضا السنة، يعني دارت عليها على محورها بقية كتب السنة ما بين شارح ومتناول الزوائد عليها إلى غير ذلك. نبدأ إن شاء الله يعني نتعرف على موضوع مهم جدا في هذا الكتاب، وهو على مهلك، على يهمك ولا يهمك، على مهلك. في صفحة 126، 127، الفصل الحادي عشر. مش معنى كده اللي فات في تطور التأليف أهم ما يهمنا في هذا الكتاب. في قبل ذلك هو تطور التأليف في السنة، تأليف السنة تطوره وما نشأ من الكتب في عصر الصحابة وعصر التابعين وتابع التابعين. فإطلالة عامة على ما ألف في السنة، يعني الفصل الحادي عشر إطلالة عامة على أنواع المصنفات في السنة، ولا تخرج الأنواع عن هذا في رواية الحديث، طبعا مش في الدراية، الدراية موجودة في كتب قبل ذلك، علل الحديث، جرح والتعديل، تاريخ الرواة، طبقات الرواة، وهكذا، جرح والتعديل، التاريخ الكبير، كل هذا موجود صحيح، يعني مكتوب كده كتابة سريعة، لكن ينبغي أن نتعرف عليه إن شاء الله. في الدكتور سراج بيلتقي معك ولا لسه؟ محاضرة واحدة واتفقت على إيه يعني؟ مش هم محاضرة لمحاضرتين أنا ها؟ خلينا نطلع عام على المنهج ونسألها إن شاء الله. هو النهاردة موجود؟ اه امتى؟ الساعة 2:30. طيب اتكلم على البحوث. لا طيب حال فصل 11 قلنا ان هو اطلاله عام على الانواع المصنفات في روايه السنه، في السنه روايه يعني تدوين الاحاديث واخراج الكتب متضمنه الاحاديث التي رويت في السنه. فاولا الصحف والنسخ الحديثيه، ومنها صحيفه علي بن ابي طالب مثلا. وكلمه الصحف جمع ايه؟ جمع صحيفه. ومعنى الصحيفه، معنى الصحيفه هي قلنا مجموعه صفحات يمكن ان تمثل كتيبا او كتابا، يعني هي بالنسبه لصحيفه عمرو بن شعيب تعتبر كتاب. فليس استعمال كلمه صحيفه هي نفسها استعمال كلمه صحيفه الان. صحيفه الان هي وجه ورقه كما قلنا، لكن المراد هنا ما هو اكثر من وجه ورقه، ورقات قد تمتد الى كثير من الصفحات ومن الورقات. الصحيفة والنسخ الحديث، النسخ الحديثية نفسها تقريبا ما يطلق على الصحف، ويقول عنده نسخة يعني صحيفة، عنده نسخة عن كذا يبقى صحيفة. من هذه الصحيفة صحيفة علي بن أبي طالب لا يسير، لا يا سيدي، لا باش نتكلم وانتوا عمالين تكتبوا. ما ينفعش. ما انا عارف ان دي بتاع الزفت ده. انا عارف ان هو الزفت ده الحضور. لكن مش معناه انا بقى اتكلم وعمالين شغالين في كان المساله هي مساله غياب الحضور. مش معقول يعني. هنقعد 5 دقائق 10 دقائق لحد ما تكتبوا غياب الحضور. لكن ما باش انا اتكلم وانت مشغول بان تكتب اسمك وبتاع عشان يثبت انك انت حضرت. منها صحيفه علي بن ابي طالب، صحيفه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، صحيفه جابر بن عبد الله من الصحابه رضوان الله عليهم، صحيفة السمرة بن جندب إلى بنيه، أو هي رسالة إلى بنيه وتسمى صحيفة. صحيفة همام بن منبه، وهي خرجت كمخطوطة وكانت محقق تحقيق هذه المخطوطة من منذ 30 عاما مثلا طلعناها. فهذه كلها تمثل الصحف، وهذه أول التأليفات في السنة. وهذه الصحف لا توضع الأحاديث فيها مرتبة ترتيبا معينا، ما فيش فيها ترتيب معين، غير أنها في غالب الأحوال تمتاز بأن مجموعها يضمها إسناد واحد، يبدأ سيبيه عشان ما يخبطش في دماغنا كل ما يجي واحد أو واحدة، سيبيه أيوه. وبعدين يعني واحد يفوت ولا حاجه من المسؤولين يعرف ان احنا جينا بنتكلم، هي عدد دلوقتي كده. كان زمان المعيد له صوت، دلوقتي بيسلم السلطات عن حتى المدرس وعن الاستاذ وكل حاجه، وتاتي له التعاليم من فوق، لا أدري من أي فوق. فوق لفوق. فصحيفة الأعرج عن أبي هريرة، وصحيفة الأعرج ليست موجودة الآن، لكن مما يدل عليها سلوك الإمام البخاري في رواية أحاديث من هذه الصحيفة، هي صحيفة همام بن منبه. إياك بس أول حاجة وتظهر في الامتحان، يا ريت يعني أريد أن يثلج صدري عندما يأتي سؤال وأجد أن طالب استوعب ما قلته في المحاضرة. إن شاء الله، إن شاء الله كله تبع مشيئة الله. فصحيفة همام يعني دي حاجة لأنها مش موجودة في الكتاب، صحيفة همام وصحيفة الأعرج. صحيفة همام معروفة ومروية قطعة واحدة بسند واحد في بعض كتب السنة كمسند أحمد الإمام أحمد. لكن صحيفة الأعرج المشكلة فيها أنها ليس لها مخطوط يضمها كما الأمر في صحيفة همام، إنما يدل عليها مسلك البخاري. يعني بقول لك تتكلم عن صحيفة همام وصحيفة الأعرج، ألاقي فيه حاجة، ألاقي فيه مخ قد يعني قد وصله هذا وحفظه، ها؟ زي ما بيقولوا في الكمبيوتر، ولو في البتاع اسمها ايه بيسموها ايه اللي هي بيعملوها في على جنب كده في الكمبيوتر. المهم ان كيف يدل مسلك البخاري على ان الاعرج عبد الرحمن الاعرج كان له صحيفه عن ابي هريره مثل صحيفه همام بن منبه، والصحيفه صحيفة همام وصحيفة الأعرج تبدأان بأول حديث في الصحيفتين، يعني تبدأان بداية واحدة بحديث واحد في الصحيفتين ملتصق بالإسناد. إسناد صحيفة الأعرج أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أما همام معمر عن همام عن أبي هريرة. ثم تبدأ الصحيفة عند الأعرج وعند همام بحديث وهو حديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن يعني الأمة الإسلامية جاءت متأخرة في الزمان لكنها تسبق الأمم يوم القيامة. نحن الآخرون، مش احنا، مش اللحظة، مش الزبالة اللي موجودة في هذا العصر من المسلمين. نحن الآخرون زمانا السابقون الأمم يوم القيامة، بين أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا الكتب المنزلة عليهم وأوتيناه من بعدهم وهو القرآن الكريم. فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم، يشير صلى الله عليه وسلم إلى يوم الجمعة، فرض الله الجمعة علينا وعلى الأمم السابقة قبلنا، فهذا يومهم بفضيلته، فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم. اليهود غدا و النصارى بعد غد، فهدانا الله إليه. يعني هو ده اليوم الفضيل الذي فضله الله على الأيام للأمم السابقة، لكن اليهود والنصارى ضلوا عنه واختاروا يوم السبت لأن ربنا انتهى من خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ابتدى بالأحد وانتهى بالجمعة، وارتاح بقى، ارتاح يوم السبت، فنرتاح نخرين. هذا من الضلال الذي أضلهم الله به عن يوم الجمعة. وكذلك النصارى طبعا النصارى هم دلوقتي السمنة على العسل، كانوا على خلاف مع اليهود، لأن اليهود كان في نظرهم هم الذين قتلوا المسيح في نظرهم طبعا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فكان في عداوة. فلا ما ينفعش يبقى اليوم الفضيل هو يوم السبت، لا يبقى يوم الأحد ولا يوم الجمعة عشان ده يوم المسلمين، لا يوم الأحد، متميزين عن يوم اليهود ويوم المسلمين. وهذا من الضلال، فأضلهم الله عنه عن الجمعة وهدانا الله إليه. هذا هو نص الحديث الذي تبدأ به صحيفة الأعرج وصحيفة همام. مسلك البخاري عندما يأتي بحديث منها إحدى هاتين الصحيفتين، الإسناد ملتصق بهذا الحديث، لأن كل الأحاديث التي بعده بالنسبة لصحيفة همام وبالنسبة لصحيفة الأعرج عبد الرحمن الأعرج كلها بهذا الإسناد الأول، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، معمر بن راشد الصنعاني عن همام عن أبي هريرة، فكأنهما هذان التلميذان كتبا معا هذه الصحيفة. فالبخاري حتى لا يذكر هذا الإسناد في أول الصحيفة ثم يذكر مثلا يذكر حديث في وسط الصحيفة، يبقى في فجوة. لما يقول عن همام هذا في نظر، لما يقول مثلا عن معمر بن راشد عن همام الصنعاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كذا، لا يكون هناك ضبط في إلصاق هذا الإسناد بهذا الحديث، مش متصق به، هو متصق بالكتاب بالحديث الأول. فحتى يشير إلى أن هذا الإسناد هو إسناد الصحيفة التي تبدأ بكذا، يذكر طرف الحديث الذي قلناه نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. يعني يقول عن همام عن معمر عن همام عن أبي هريرة، فذكر أحاديث يعني نحن السابقون الأولون يوم القيامة، فذكر أحاديث منها وجيب الحديث اللي هو الذي يريده. وتبدو بالنسبة للشراح، الشراح مش واخدين بالهم لحد ما جه ابن حجر، مش واخدين بالهم من هذه المسألة ويظنون أو فهموا إن في علاقة. يعني ما يقول مثلا نحن السابقون الأولون يوم القيامة، وقال الله نحن السابقون نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، فإيه العلاقة بين الاثنين؟ مفيش علاقة، ليس هناك علاقة بين نحن السابقون. لكن ما فهموش الشراح، لم يفهموا ذلك، فاصطنعوا علاقة، قالوا في علاقة. حلقتين أو كل واحد منهم باب بإيه؟ بمخه، كل واحد منهم يعني فكر في مسألة، في أي علاقة يجيبها متكلفة وليست من الواقع في شيء. فابن حجر قال وهذا هو حق وصواب، قال إنه يشير إلى أنه أتى بهذا الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أو منه، يعني أتى بهذا الحديث من هذه الصحيفة التي تبدأ بإسناد واحد يلتصق به حديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. مفهوم الكلام؟ يفعل هذا بالنسبة لأبي الزناد، ويفعل هذا بحديث مش على طول، لكن يعني في بعض الأحيان عندما يأتي بهذا الحديث نصا من صحيفة همام أو صحيفة أبي الزناد، لأنه هو ممكن من ناس تانيين، مش لازم يعني هم دول اللي رووا بس. واضح؟ ويريد كل واحد منكم يمسك بكعب البخاري كده ويطلع لي يعني مثالين أو ثلاثة من هذا البتاع ويجيبها لي، ويكتب اسمه عليها ويكتب كل حاجة عليها، وياخد نص درجة ولا حاجة. تعرف تجيب لي الشاملة وتجيب لي البخاري؟ مفتوح دي ها؟ مفتوح وإسنادي قال لا يقولن أحدكم. لا قال إيه في الأول؟ أهو قال إيه؟ حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. بس وإسنادي قال لا يقولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. في مثال تاني؟ شوف همام كده وهات لي حاجه من مثل همام. ده بيفكرني بالناس لما بيجوا يحققوا، بعض الناس بيحققوا كتب هنا هو كده هو لف يا اخي خلاص من ورا. بيفكرني بعض الناس بتحقق كتب بيبقى المخطوط ناقص مثلا سطر، ناقص صفحة، ناقص كلمتين ثلاثة، والكلام مش ماشي، يقوم هو يمشيه بأي طريقة، يعني يتكلم يفلسفه بحيث إن في غموض، طبعا ما دام في نقص يبقى في غموض، هو يزيل هذا الغموض بذكائه. طبعا هذا مسلك يعني ليس طيبا. نعم، زي الشراح برضه ما يقعد يقول لك نحن السابقون اولون، يعني دي نهايه الامه والرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ويجيب لك كلام كده ملوش لازمه زي ما بيقول ابن حجر. جبت يا لم تجد؟ لا تجد ان شاء الله. طيب خلاص يا اخواننا. طيب ننتقل الى نوع اخر وهو الجوامع، ثانيا في صفحة 129 الجوامع. افتح الكتاب يا ستي اللي في الأول، أنا مناقشة أخبار من التانيين، افتح الكتاب وشوف أنا بعمل إيه وخلاص، أحسن من الكتاب والله. 129 كل واحد يكون معاه كتاب، واللي معاهش كتاب ينظر للي جنبه وهكذا، بنقول ده كل مرة. ولا يجلس سميعا. الجوامع يعني طبعا كما قلت ميزة هذه يعني ما تمتاز، مش ما تمتاز يعني ما يعرف من هذه الصحف أنها لا ترتب الحديث ترتيبا معينا كده، جمع حديث خلاص، مرة يكون في الصلاة، ومرة يكون في الزكاة، ومرة يكون في الحج، ومرة يكون في البيوع، ومرة ثانية في الصلاة، مرة ثانية في الطهارة، وهكذا. ليس هناك ترتيب في هذه النسخ. جمع الجوامع هو كتاب يجمع طائفة من الأحاديث وهذه مرحلة يعني متأخرة عن مرحلة الصحاف زي جامع البخاري. لكن جامع البخاري يعني بيشترك في هذا، لكن يعني أهم يعني في البدايات جامع ابن وهب، جامع ابن وهب ونشرت منه أجزاء، لكن الجامع ككل ليس موجودا. جامع سفيان الثوري، وهذا لم تكتحل أعيننا به حتى الآن، ما بنقولش زي ما بنقول مفقود، إن شاء الله يظهر إن ونحن أحياء وإن ونحن أموات إن شاء الله. فالله عز وجل يختص كل عصر بأن تنشر بعض كتب التراث الإسلامي وكتب الأحاديث. جامع ابن وهب، جامع سفيان الثوري، جامع سفيان بن عيينة في السنن والآثار، وهو إلى حد ما مرحلة يعني لا مرحلة تالية التفتت إلى نوع من الترتيب زي جامع ابن وهب، لكن ليس الترتيب الدقيق على طول الخط. هل هناك كتاب مطبوع في هذا الشأن مكتمل؟ نعم، جامع معمر بن راشد الصنعاني اللي هو روى صحيفة هبان، وهذا الكتاب طبع مع مصنف عبد الرزاق، لأن عبد الرزاق روى معظم روايات عبد الرزاق الصنعاني هي عن شيخه معمر بن راشد الصنعاني، يعني كلهم يعني منتسب إلى صنعاء، فالصنعاني يمكن على غير قياس شنون اللي في الآخر دي كان يبقى صنعائي مثلا صنعاء. فهو له كتاب اسمه الجامع طبع مع مصنف عبد الرزاق، أو هو جزء منه يمكن عبد الرزاق الحق به في الجزء نص العشرة و11، وهو غير مرتب الترتيب الكامل، لكن يعني يتناول بعض الأشياء وبوابها وشيء من هذا القبيل. يعني بدأ أنه هو وجامع ابن وهب أيضا ما نشر منه يشير إلى أن في ترتيب معين، وإن كان ليس ترتيبا كاملا متقنا، يعني في حاجة عن الحج، في حاجة عن الآداب اللي نشر باسم الجامع برضه، في حاجة عن الزكاة، في حاجة عن العلم، وهكذا. نشرنا منه جزء أنا واحد من إخواننا في ترتيب على نحو ما. هذه الجوامع في صورتها الأولى، ثم تطورت إلى الترتيب المتقن كما في جامع البخاري جامع الصحيح، وكما في جامع الجامع مسلم ابن الحجاج. لكن هذه الجوامع في بدايتها أيضا لأنها قريبة من عصر الصحابة لم يكن فيها ترتيب، لم يكن فيها يعني مسألة الصحة والضعف وشيء من هذا القبيل، على أساس أن هذا معروف يعني بين العلماء ما هو صحيح، وأغلبه كان صحيح، لكن تضم الصحيح وغير الصحيح. وهي إذا كانت عن معمر يعني كذا ممكن تكون صحيحة. ثم ثالثا الموطئات، وهذه مرحلة أيضا متقدمة، متقدمة يعني انتقلت في التأليف إلى الأفضل، حيث هناك الترتيب يمثل هذه المرحلة موطأ الإمام إيه؟ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. في موطئات أخرى لكن اللي عندنا دلوقتي اللي بين أيدينا موطأ الإمام مالك، وهو مرتب ترتيب طيب جيد استفاد منه من جاء بعده كالبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، كل هؤلاء تأثروا بالإمام مالك في هذا الترتيب الدقيق. موطأ الإمام مالك طبعا في آخر كتاب هتتعرفون عليه تعرفا يعني مفصلا إن شاء الله، وتعرفون طبيعة أحاديثه وما هو صحيح وما هو غير صحيح تماما كما فعل البخاري، لأن البخاري شرطه الصحيح، لكن هو كان يريد أن يكمل كتابه فجاء بتعليقات. عارفين تعليقات يعني إيه؟ يعني يحذف حتة من السند كده عشان يقول لنا ده مش على شرطي، ما تحكموش على الكتاب على الأحاديث اللي عندي بهذا، لا إنما الحديث الصحيح الذي آتي به ويكون على شرطي لابد أن آتي به كامل الإسناد، فإذا حذفت الإسناد فاعلم أن هذا ليس على شرطي أو على شرطه، إنما يعني أتى به مختصرا لأنه أتى به كاملا في مكان آخر، وهكذا يعني فيه بواعث كثيرة لمسألة التعليقات. وهو متأثر في هذا كما قلنا بالموطأ الإمام مالك، لأن موطأ الإمام يجمع المسانيد، وهذه صحيحة كما ذكر العلماء، و اللي هي غير الحديث غير المسندة اللي بيعين ده هنا قدامي انا ناقص يعني، هي زي ما انتم شايفين مرتبة زي الترتيب، كلما نشأ نوع نتكلم عليه، يعني الترتيب مراعى، يعني هي نشأت بالصحف ثم الجوامع التي هي مثل الصحف في ان ليس فيها ترتيب، ربما فيها بذور ترتيب لكن ليست فيها ترتيب كما في الكتب الاخرى. وبعدين الموطأ وفي مرتب ترتيب موضوعي فقهي في أغلب الأحيان لكن مرتب ومبوب ومرتب على الكتب أيضا، كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب كذا كتاب وهكذا. ثم نشأت مرحلة المسانيد رابعا، ويمثلها بعض المسانيد التي تكلمنا عنها إن شاء الله في الايه في آخر الكتاب، كمسند الإمام أحمد بن حنبل ومسند الحميدي. ومعنى المسانيد هنا ليس المعنى اللغوي وإنما هو معنى اصطلاحي، لأن المسانيد جمع مسند، ومسند يعني معناها أحاديث مسندة لها أسانيد، لكن ليس هذا هو المراد. المراد جمع كل أحاديث صحابي في مكان واحد. سك بقى اقفل بقى اقفل لنا الباب ده عشان تأتي لنا أصوات من الخارج. كمسند أبي بكر، مسند عمر، مسند إلى آخره. وهي ترتب الصحابة ترتيبات مختلفة، بعضهم يرتبها على حسب الحرف الأول، يعني أنس في حرف الألف، أبو بكر في حرف هو اسمه عبد الله في حرف العين، عمر في حرف العين، علي في حرف العين مع اللام، وهكذا. وبعضها يرتبها حسب الأفضلية، طبعا أفضل الصحابة العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالجنة، العشرة المبشرين بالجنة أولا، ومنهم الخلفاء الراشدون، ثم بعد ذلك انتوا عندكم المحاضرة امتى؟ واحدة ونص؟ مش واحدة ونص وخمسة؟ تبدأ واحدة ونص. طيب نعم؟ هي أصلا تبدأ واحدة مع الإجباري وما تروح واحدة ونص. معلش خير إن شاء الله. قلنا ان المسانيد مرحلة المسانيد، ونتوقف عند مرحلة المسانيد. اهم حاجة في المسانيد انها كما قلنا تجمع احاديث كل صحابي في موضع واحد، ولا هي مرحلة الجمع، لازلنا الان في مرحلة الجمع كده، صحيح على ضعيف على كله على بعضه، و يترك الحكم بالصحة وعدم الصحة للمحدثين الذين، يعني الإمام أحمد يألف كتابه وأتركه للمحدثين الذين يعرفون الأسانيد ويميزون بين ما هو صحيح وما هو غير صحيح. وعلى كل حال هي أحاديث حتى لو كانت ضعيفة، هو طبعا لا يضم الموضوع، ما فيش موضوع فيه، ومن ادعى أن فيه موضوع فنده العلماء، لكن هو فيه أحاديث ضعيفة، والأحاديث الضعيفة قد تتقوى وقد يأخذ بها الفقهاء عندما لا يجدون في المسألة حديثا صحيحا، هذا هو الدافع. لكن هو الدافع الأكبر أنه أيضا كان هذه المرحلة ليست مرحلة فرز الأحاديث الصحيح من غير الصحيح، ولذلك جاء هذا وذلك. هل هناك تلاف لهذه مسألة عدم التمييز؟ نعم، الآن طبعا طبع الكتاب وحقق، وكذلك كثير من المسانيد، مسند أبي داود الطوالسي في نفس المرحلة، مسند الحميدي في نفس المرحلة، مسند أحمد، كل هذه في مرحلة واحدة وقد حققت وقد خرجت. يعني ما يجيش واحد مثلا يعتمد على مسند الطيالسي ويروح يجيب لي الطبعة اللي هي بتاع الهندية اللي بقى لها كذا وما يعرفش كذا يصعد الغصن، ويلا حط مسند صفحة كذا رقم كذا وخلاص، ولا اللي هي طبعة أحمد بن حنبل ومن اللي هي القديمة الميمنية، ويعني لا يعرف إن كان صحيح ولا غير صحيح، الحديث صحيح ولا غير صحيح، ولا الحميدي برضه في الطبعة الأولانية وهكذا. لا، دلوقتي الحمد لله مش معناه إنك أنت تشتري وخلاص ما عادش حد يقدر يشتري كتاب، على الأقل إنك تعرف الطبعات التي تعتمد عليها، تطلعها باب الإنترنت، تطلعها من أي مكان لا بأس. فالمسانيد احنا بنقول في المسانيد 131، وهذه المسانيد تعتبر مرحلة متطورة في التصنيف في الحديث، إذ كانت المؤلفات قبلها كالمجاميع والموطئات تضم الأحاديث والآثار. أما المسانيد دي حتة بقى تانية ما تمتاز به الأسانيد، إنها ليس فيها الآثار. الآثار اللي هي يعني إيه؟ طبعا كلمة الآثار قد تطلب بمعنى الأحاديث المرفوعة، لكن هنا المراد الآثار اللي هي الأحاديث الموقوفة عن الصحابة والتابعين فتواهم. فالمرحلة دي مرحلة المسانيد تقتصر على الأحاديث المرفوعة، أحاديث المرفوعة تضم الصحيح والضعيف، تجمع أحاديث كل صحابي في موضع واحد، ده كلها مصطلحات، وهي تضم الصحيح والحسن والضعيف، وليس فيها إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. اكتبوا البتاع اللي هو العيادة، ونكمل إن شاء الله، ولكن من الآن مسلك البخاري، معلش هاكد عليه ذلك في الحديث فويل وآخره. نعم، مسلك البخاري اللي سلكه في أول الحديث، جعله فويل الحديث وآخره، جاء يرمان آخر الحديث وأول نحن السلكون الأول آخره. يعني إيه؟ مش فاهم مسلك البخاري. مسلك البخاري بيجمع بين الحديث اللي هو عايز يجيبه في الباب الملائم للباب، ترجمة الباب يعني عنوان الباب، يعني باب لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، يبقى هيجيب إيه؟ هيجيب الحديث اللي هو فيه بول في الماء الدائم والاغتسال بينه. فهو بيقول المفروض يجيب ده، جاب إيه اللي خليه يجيب السابقون، نحن السابقون الآخرون مثلا يوم القيامة، طرف حديثه خلاص، عشان يشير إلى إن الحديث اللي هيجيبه ده من صحيفة أولها نحن السابقون، نحن آخرون السابقون يوم القيامة. بس في صحيفة الأعرج وفي صحيفة همام، وتجيبوها أنتوا بقى بالبتاع الكمبيوتر كده، تجيبها إن شاء الله خلصون. نعم نعم، لسه البحوث الأسبوع الجاي إن شاء الله، لأن لازم أتكلم مع الدكتور سراج وننسق بينه، نتآمر عليكم إن شاء الله وننتهي إلى أي مؤامرة. ما أنا عارف إنه مش وقت، قلت لك الأسبوع الجاي، فضل عندك شهرين ثلاثة. أنا في ذهني بس ما يعني شوف الدكتور سراج لأنه شريكنا في هذا الأمر إن شاء الله. هيجي الساعة 2 إزاي بقى؟ إذا كنتوا أنتوا يعني بتاخدوا نص ساعة مثلا بس؟ 2:30. هيجي 2:30. طيب، في أي أسئلة تانية؟ يرحمكم الله.